الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكنا في درس السيرة النبوية المشرفة في الدرس الماضي نتحدث عن الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر بيت من الأبيات التي فيها الوفود التي وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام العراقي رحمه الله، يقول: وفد السباع والذئاب ذكرا في غابة وغيرها واستنكرا. فيقول في ختام يعني الحديث عن الوفود، بعد أن ذكر وفود الإنس يعني الذين وفدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول إنه روي في بعض الروايات يعني أن السباع والذئاب وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الغابة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة الغابة، أن السباع وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام. نص الحديث يعني في كتاب الطبقات لابن سعد يقول عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة فأقبل له سبع فوقف بين يديه فعوى، فقال: هذا وافد السباع إليكم، قال: هذا وافد السباع إليكم، فإن أحببتم أن تعرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه فما أخذ فهو رزقه. فقال: هذا وافد السباع، يعني جاء وافدا إليكم ويعرضون السباع عليكم، يعني اختيارين، يعني إما أن تحددوا لهم شيئا تتركونه لهم يأكلونه ولا يتعدونه إلى غيره لا يأكلونه، أو يعني تتحرزون منهم وهم يعني يسعون لأخذ رزقهم وأنتم تتحرزون منهم. قالوا: ما تطيب أنفسنا بشيء. فالصحابة قال: ما تطيب أنفسنا بشيء، فأومأ إليه بأصابعه أن خالبتهم أو خالبتهم فولى، يعني القصد أنه أشار إليه يعني أنه ليس له يعني ما وافق على أن يجعلوا له يعني شيئا معلوما، وإنما يعني يسعى لأخذ رزقه وأنهم عليهم أن يتحرزوا ويحرسوا يعني أنعامهم وبهائمهم وكذا. هذه رواية السباع يعني. والرواية الثانية اللي هي الذئاب، والذئاب هي نوع من السباع، يعني كلمة السباع أعم، السباع تشمل يعني كلمة السباع تشمل الأسود والنمور والفهود والذئاب نعم، فهو يعني نوع من السباع، الذئب نوع من السباع. ففي رواية عن السباع وفي رواية الذئاب خاصة، في رواها البيهقي في دلائل النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذئب فأقعى غير بعيد، ثم جعل يبصبص بذنبه، يعني يحرك ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وافد الذئاب إليكم، يسألكم أن تجعلوا له شيئا من أموالكم، قالوا: لا. طيب، فهو ذكر يعني أن وفد السباع والذئاب ذكر بصيغة التمريض، يعني روي وحكي أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافد عن السباع وافد عن الذئاب، لكن يقول: واستنكر، يعني لكن استنكر العلماء هذه الروايات يعني لضعف أحاديثها، يعني يقول هذه الروايات يعني ضعيفة الإسناد ولا تثبت يعني، واستنكرها العلماء، لكن باب العلم بالشيء يعني تروى. كذلك هنا لم يذكر يعني وفد الجن اعتمادا على أنه سبق يعني أن ذكر وفود الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالجن وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا من جن نصيبين وكذا، يعني مر في أحداث السيرة يعني مجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن أيضا اعتباره من أنواع الوفود التي وفدت على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يتحدث عن أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وولاهم أمراء على البلاد المختلفة. نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول أمر باذان بلاد اليمن، ثم ابنه شهرا بصنعاء يمن، وابن أبي أمية المهاجرة كندة والصدف، فقبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت، كذا زياد بن لبيد حضر موت، كذا أبا موسى زبيدا وعدن، وزمع والساحل من أرض اليمن، كذاك قد ولى معاذا الجند، كذاك عتابا على خير بلد. طيب، يقول هنا من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الأبيات التي قرأناها يذكر عددا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم باذان بن ساسان ابن بهرام. باذان بن ساسان كان رجلا فارسيا وأسلم، كان أميرا على اليمن من قبل كسرى، من قبل الفرس. باذان بن ساسان وكان رجلا فارسيا، فأسلم، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وأسلم رحمه الله، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن كلها، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. قالوا أول ملك يعني أعجمي أسلم هو باذان بن ساسان رحمه الله. هو كان في اليمن، يعني لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم وقبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فصار أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن. فيقول باذان، وهو يعني رحمه الله، هو يعني الذي قاتل الأسود العنسي لما خرج الأسود العنسي يدعي النبوة في اليمن. فكان باذان بن ساسان رحمه الله كان يعني ممن يقاتل الأسود العنسي، وثبت على دينه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل يعني هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم يعني أنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني أسلم والتقى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يعني ثم ابنه شهرا، ابن باذان بن ساسان، لما توفي باذان بن ساسان رحمه الله توفي، فولى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه شهر بن باذان بصنعاء اليمن، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على صنعاء ليس على اليمن كلها، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أمراء آخرين على بقية أنحاء اليمن بعد وفاة باذان بن ساسان. فعين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه شهرا، وهو أيضا رجل مسلم صالح، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم شهر بن باذان، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على صنعاء. طيب، قال وابن أبي أمية المهاجرة. يقول من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي. المهاجر ابن أبي أمية المخزومي، فهذا كان الأمير الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم على كندة والصدف. كندة والصدف يعني منطقتان من مناطق يعني اليمن أيضا، أو جنوب الجزيرة العربية، كندة والصدف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر بن أبي أمية المخزومي على تلك المناطق. يقول فقبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت عليه الصلاة والسلام. يقول قبل أن يتوجه لتولي هذه الإمارة، النبي صلى الله عليه وسلم عينه أميرا على كندة والصدف، وتهيأ يعني ليذهب إلى هناك ليتولى الإمارة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى هناك. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه وجهه لقتال المرتدين، أبو بكر رضي الله عنه، فوجه ارتد الناس وكذا، فأبو بكر رضي الله عنه عينه أميرا على يعني جيش لقتال المرتدين ووجهه إليهم. فهو عدّ من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه الإمارة ورضيه واختاره أميرا عليه الصلاة والسلام في حياته، لكنه لم يتولها يعني ولاية فعلية. ثم يقول: كذا أبو موسى زبيدا وعدن وزمع والساحل من أمري من أرض اليمن. فهنا يقول يعني من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على زبيد وعدن وزمع والساحل، هذه كلها أي مناطق من مناطق اليمن عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا عليها. يقول: كذاك قد ولى، في أيضا هنا اللي هو زياد بن لبيد من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، زياد بن لبيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم حضر موت أميرا على حضر موت، زياد بن لبيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على حضر موت، وهو أنصاري رضي الله عنه، هو صحابي أنصاري اسمه زياد بن لبيد ابن ثعلبة البياضي، صحابي أنصاري رضي الله عنه عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على حضر الموت. ذكر بعد ذلك قال: كذاك قد ولى معاذا الجند، منطقة الجند بلد إيه باليمن، بلد باليمن يقال لها الجند، فولى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أميرا على الجند. قال: كذاك عتابا على خير بلد، عتاب هو عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد ابن أبي العيص الأموي رضي الله عنه، والله نوصل على خير بلد. ما هي خير بلد؟ مكة المكرمة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولى عليها عتاب بن أسيد الأموي رضي الله عنه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة المكرمة، فلم يزل أميرا عليها حتى مات، صلى عتاب بن أسيد أميرا على مكة إلى أن مات عتاب بن أسيد رضي الله عنه. طيب، في الأبيات بعدها يقول: كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران، كذا ابنه يزيد أي تيماء وابن سعيد خالدا صنعاء، كذاك عمرا أخاه وادي القرى وحكما أخاهما على قرى عرينة، كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخط، كذلك ابن العاص عمرا بعمان، كذا على الطائف ولا عثمان. طيب، هنا يذكر أيضا عددا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم أبو سفيان صخر بن حرب الذي كان سيد قريش رضي الله عنه لما أسلم، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، جعله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، مدينة نجران في يعني حاليا في جنوب السعودية، وكانت يعني سابقا معدودة كجزء من اليمن يعني، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. يعني هي يعني بين الحجاز واليمن يعني، تعتبر هي الآن طبعا من حدود السعودية. فولى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على نجران. يقول: كذا ابنه يزيد، يزيد ابن أبي سفيان استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على تيماء، منطقة تيماء في شمال الجزيرة العربية، أبو سفيان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب على نجران، وابنه يزيد بن أبي سفيان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على تيماء رضي الله عنه، اللي هو يزيد بن أبي سفيان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على تيماء. و يقول: وابن سعيد خالدا، اللي هو خالد بن سعيد بن العاص، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء بعدما قتل شهر بن باذان، قتل شهر بن باذان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على صنعاء، فبعد مقتله ولى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد ابن العاص، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على صنعاء. قال: كذاك عمرا أخاه وادي القرى، اللي هو عمر أخو خالد بن سعيد ابن العاص، أخوه اللي هو عمر ابن سعيد ابن العاص، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على وادي القرى. وادي القرى أيضا في شمال الجزيرة، يعني قرب تبوك، منطقة وادي القرى. فولى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سعيد ابن العاص على وادي القرى. وتلاحظون أن هؤلاء كلهم من بني أمية، أبو سفيان ويزيد وابنه وخالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن سعيد، كلهم كانوا أمراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في دروس يعني عندما يأتي الحديث عن ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان كثير من الأمراء من بني أمية من قرابته، والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه نقموا عليه أنه يولي قرابته الإمارة. أكثر هؤلاء الأمراء الذين نقموا عليه أنه ولاهم كانوا ولايتهم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ولاهم، أو ولاهم أبو بكر أو ولاهم عمر، وأقرهم عثمان رضي الله عنه وكانت ولايتهم من قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى كثيرا من بني أمية، ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمراء على الأمصار، كما رأينا يعني هؤلاء كانوا يعني منهم، لأنها كانت يعني أكبر أسر قريش، و يعني وكان فيها عدد كبير يعني من الصالحين للإمارة القديرين عليها، فاختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وولاهم، ثم اختارهم بعضهم أقره الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم، وولوا أيضا آخرين من هذه الأسرة الكريمة. يقول: وحكما أخاهما على قرى، يعني هؤلاء الثلاثة الإخوة اللي هم خالد بن سعيد بن العاص وعمر بن سعيد بن العاص، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكم ابن سعيد بن العاص، الحكم ابن سعيد بن العاص أيضا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على قرى عرينة. قال: على قرى عرينة. فقرى عرينة، وعرينة يعني قبيلة بالحجاز، قبيلة بالحجاز، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على على قرى لتلك القبيلة. وفي بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى هذا الكلام عن الحكم يعني. احنا ذكرنا بالنسبة لعمرو بن سعيد ابن العاص، في عمرو بن سعيد بن العاص لما ذكر عمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه وادي القرى، وادي القرى، فذكروا أيضا أن عمرو بن سعيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وخيبر وفدك، وهذه كلها قريبة من منطقة وادي القرى، يعني فلا يعارض يعني هذا ما ورد أنه كان أميرا على وادي القرى، فورد أنه كان أميرا أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على تبوك وخيبر وفدك، وهذه كلها قريبة من منطقة وادي القرى. قال: كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخط. أبان اللي هو أبان بن سعيد ابن العاص، أبان ابن سعيد ابن العاص، فيقول: ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخط. والخطة قالوا هي ساحل ما بين عمان إلى البصرة، منطقة الساحل اللي هو الشرقي، ساحل الخليج ما بين عمان إلى البصرة. فولى النبي صلى الله عليه وسلم أبان ابن سعيد بن عاص. هذه الأسرة الكريمة كم واحد منها يعني الآن؟ احنا من الإخوة أربعة، يعني أربعة إخوة أشقاء، اللي هم أربعة إخوة اللي هم خالد بن سعيد وعمر بن سعيد والحكم بن سعيد وأبان بن سعيد، وكلهم من قرابة عثمان رضي الله عنه. فولاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة الإخوة، كلهم من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: الخطة قرية على ساحل البحرين، وهذا أيضا لا يعارض، يعني الخطة قالوا قرية في ساحل البحرين أو أنها ما بين عمان إلى البصرة، وهو نفس الشيء، لأنه كما ذكرنا أن البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشمل يعني ما بين الساحل الشرقي ما بين عمان إلى البصرة إلى العراق، يعني العراق البصرة هي آخر شيء في جنوب العراق، فكل الساحل الشرقي للجزيرة العربية ما بين عمان إلى العراق كان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البحرين، فهو ولاه على الساحل اللي هو منطقة الساحل. وطبعا الخطة هذه تعتبر يعني جزءا من البحرين، وكان أيضا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين أو على جزء منها، اللي هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. العلاء بن الحضرمي هو أيضا ممن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين أو على يعني أجزاء من البحرين. يقول: كذاك ابن العاص عمرا بعمان. عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو أيضا من قرابتهم، من أيضا من قرابة من بني أمية أيضا، يعني من هذه الأسر. عمرو بن العاص رضي الله عنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمان، على منطقة إيه؟ عمان. وولى عثمان بن أبي العاص، عثمان هنا المقصود ليس عثمان بن عفان الخليفة، ولكن عثمان ابن أبي العاص وهو أيضا من قرابتهم، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف. عثمان بن أبي العاص السهمي، وهو يقال له عثمان بن أبي العاص، وهو يعني أيضا من قرابتهم من هذه الأسرة، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف. طيب نواصل الحديث. يقول على الطائف: ولا عثمان بن أبي العاص كذاك وليا محمئة الأخماس ثم وليا علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا. كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقات طيئ وأسدي وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة. فيقول هنا من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمئة بن جزء ابن عبد يغوث، محمئة ابن جزء ابن عبد يغوث، هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. يقول: ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأخماس، يعني على إيه؟ تفريق عندما تجمع الغنائم، يخرج الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأخماس الأربعة الأخرى تفرق على المجاهدين. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأخماس، يعني على تفريق هذه الأخماس وإخراج ما هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وعلى تفريق الأخماس الأربعة الأخرى. يقول: ثم ولى عليا القضاء والأخماس باليمن. علي رضي الله عنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء باليمن، وولاه الأخماس أيضا باليمن، يعني ما يجمع من غنائمها أيضا يتولى علي رضي الله عنه تفريق هذه الأخماس الأربعة في القسم. قال: فكان فيه رأسا، يعني كان رأسا في القضاء، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء لما عين النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه قاضيا في اليمن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهدي قلبه وسدده، وكان رأسا في القضاء. وورد في الحديث: وأقضى أمتي علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضى أمتي علي، كان يعني من أعرفهم بالقضاء وشؤونه، يعني القضاء يحتاج يعني إلى علم شرعي، ويحتاج أيضا إلى فطنة، ويحتاج إلى فطنة وانتباه لحيل الخصوم وتلاعبهم بالكلام وكذا، فكان علي رضي الله عنه رأسا في القضاء. يقول: من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي، اللي هو أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم وكان السيد طيء وهو ولي يعني قبيلة طيء، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات طيء وأسد، على صدقات هاتين القبيلتين طيء وأسد، فيجمع صدقاتهم ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفترقة. يقول أمراء الصدقة، يقول يعني لا يستطيع حصر أمراء الصدقة، فأمراء الصدقة كثيرون. يعني وحاول أن يذكر يعني أمراء البلاد يعني، لكن أمراء الصدقة يقول هؤلاء كثيرون لا يستطاع حصرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل قبيلة يعين فيها يعني عاملا على الصدقات، يتولى جمع الصدقات من هذه القبيلة. فعلى كثرة قبائل العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل منطقة يعني يعين من يجمع الصدقات ويأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقسمها يعني بالحق. بعد ذلك يقول: وأمر الصديق في الحج لدى سنة 29 في الندى ألا يحج بعد عام المشرك ويقرأ السورة خاب المشرك، أما الأولى أمرهم في البعث فذكروا في كل بعث بعث. فيقول يعني من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج 29، إن مكة المكرمة فتحت في العام 8 الهجري، في العام 8 الهجري، وفي العام 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يكون أميرا على الحج، أن يكون أميرا على الحج ويحج بالناس. ولماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في تلك السنة؟ قالوا يعني إما لأنه كان لا يزال المشركون يحجون بالبيت ولهم طقوس يعني تخالف هدي المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته ليقتدي الناس فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خالية من المشركين، تكون خالية من المشركين والناس كلهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون الحج فيه يعني طائفتان، طائفة تحج للأصنام، طائفة تحج لله تعالى، وهؤلاء المشركون كان مواقيتهم يعني مواقيت انتقالهم يعني من مزدلفة إلى منى مثلا، كانوا ينتظرون مثلا شروق الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف قبل شروق الشمس مثلا، وكان مشركو قريش لا يقفون بعرفات، يقولون عرفة من الحل فيقفون بالمزدلفة يعني في اليوم 9 بدلا من الوقوف بعرفة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج حجة يعني يكون الناس فيها كلهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام. وقالوا كذلك أيضا كان لا يزال يوجد العراة الذين يطوفون بالبيت عراة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع هذه المظاهر ويمنع طواف يعني العراة بالبيت وكذا. وقالوا أيضا من الأسباب يعني أن المشركين كان عندهم النسيء اللي هو تأجيل يعني تعديل الشهور، يعني يأتون إلى شهر حرام فيجعلونه حلالا والحلال يلغون مثلا شهرا، يعني يجي عند شهر محرم يريدون أن يستبيحوا فيه القتال فيلغون مثلا هذا الشهر ويسمونه بغير اسمه، يعني يجي مثلا عند شهر رجب مثلا رجب شهر حرام يحرم فيه القتال، فيقولون رجب هذا يخلوه شعبان، خلاص اتفقنا ان رجب السنة هذه ما فيش رجب، هو شعبان يصبح رجب وكذا. فكان قيل يعني ان الحج في تلك السنة يعني في العام 9 كان يوافق ذا القعدة وليس ذا الحجة، لانه كان عندهم نسيء، فالحج المفروض له في شهر ذا الحجة، بس في الحقيقة لهم كانوا حذفين شهر من اول السنة فترحلت الشهور واصبح الشهر اللي هو عندهم ان هو ذو الحجة، هو في الحقيقة كان ذو القعدة وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 قال يعني ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، يعني يوم خلق الله السماوات والارض، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. في العام 10 كان رجعت الشهور وضعها السليم، وكان الحج موافقا لذي الحجة كما يعني شرع الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعث أبا بكر ليحج بالناس، ومعه 300 رجل وعشرون بدنة، وعشرون بدنة. طيب، ثم يعني لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم على إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقرأ على الناس سورة براءة، ليقرأ على الناس سورة إيه؟ براءة، وينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما وصل علي رضي الله عنه التقى بأبي بكر رضي الله عنه وهو في الطريق من المدينة إلى مكة. أبو بكر لأنه كان أميرا على الحج، وهو بينما هو في الطريق إلى مكة وصل إليه علي رضي الله عنه، كان على بعد 78 ميلا من المدينة، كان أبو بكر لأنه قطع يعني مسافة في الطريق، فجاءه علي فقال له أبو بكر: فيما جئت؟ قال: مبلغا للناس بالنداء لا أميرا عليهم. قال مبلغا للناس بالنداء لا أميرا عليهم، يعني أبو بكر حسب يعني أن عليا يعني جاء يعني يريد أن يسأله أينا الأمير، فقال: أنت الأمير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبقاك على الإمارة، ولكن بعثني لمهمة أخرى وهي أن أقرأ على الناس سورة إيه؟ براءة، وأن أنادي فيهم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا الموضوع يعني الروافض لهم فيه لغة كثير، يزعمون إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ليعزل أبا بكر ويتولى علي الإمارة وعلى الحج وهكذا، هذا كلام يعني لا أساس له يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ليكون يعني ردفا وعونا لأبي بكر، وبعثه لمهمة محددة وهي لقراءة سورة براءة، وقالوا إن سورة براءة ما كانت نزلت وقت أن ذهب أبو بكر، ما كانت أنزلت السورة، فأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الطريق، فبعث عليا يعني ليقرأ الآيات الكريمة من أول سورة براءة، لأن هذه الآيات فيها إيه؟ يعني فسخ العقود التي العهود يعني التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين وكذا، وأعطاهم مهلة يعني 4 أشهر وكذا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وأنه بعد ذلك يعني تنفسخ العهود التي بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم وكذا. وقالوا أيضا إن كان يعني من عادة العرب أنه لا يحل العقود ولا يعقدها إلا يعني الأمير أو رجل من أهل بيته، فكان هذا من عادة العرب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة يعني أن يبعث لهذه المهمة علي رضي الله عنه، لأن سورة براءة فيها يعني إلغاء الإيه؟ العقود والمعاهدات التي كانت بينه وبين المشركين، وأعطاهم مهلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف بذلك رجلا من أهل بيته كما هي يعني عادة الإيه؟ العرب، حتى يكون لهذا الأمر يعني ثقة عندهم أو كذا. ثم يقول يعني: أما أمراء البعوث الذين يعني بعثهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على السرايا، فهؤلاء مر ذكرهم عند كل بعث، عند كل سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم تم ذكر أمير كل سرية في موضعه. نأتي إلى الباب الأخير يعني من أبواب السيرة العطرة، وهو الحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر مرضه ووفاته عليه الصلاة والسلام. نقرأ بعض الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول: مرض في العشر الأخير من صفر، أقام في شكواه ذاك 12 أو 10، أو أقام 14 أو ف13 قد ذكر. كذا ابن عبد البر في ربيعي في يوم الاثنين لدى الجميع. وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر، وهو الذي أورده الجمهور لكن عليه نظر كبير، لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معه. وقيل بل في ثامن بالجزم، وهو الذي صححه ابن حزم. وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلف صرحا. فيقول إن ابتداء مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعني بعد عودته عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ولما رجع إلى المدينة حجة الوداع في آخر العام العاشر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أوائل يعني العام الحادي عشر الهجري عليه الصلاة والسلام، وبدأ يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من صفر، في العشر الأخير آخر 10 أيام من صفر اللي هو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية، من صفر في العام الإيه؟ الحادي عشر الهجري. ففي العشر الأخير من صفر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إيه؟ المرض يعني والألم عليه الصلاة والسلام. أقام في شكواه ذاك، طيب مدة إيه شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، المدة التي يعني مرض فيها من بداية مرضه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فهنا أورد إيه عدة يعني روايات، فقال يعني 12 أو 10 أو 14، إما يعني 12 يوما أو 10 أيام أو 14 يوما أو 13 ليلة أو غير ذلك. ثم يعني هذه مدة الأيام التي يعني اشتكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت في العشر الأواخر من صفر إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، فعدد الأيام يعني إما 10 أو 14 يوما، يعني مدة المرض يعني من أوله إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة ليوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقل الثابت في الأحاديث الصحيحة والشيء المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، أنه كان يوم اثنين، وأنه كان في شهر ربيع الأول اللي هو الشهر الثالث من شهور العام الهجري، يعني المرض في آخر صفر والوفاة في أوائل إيه؟ ربيع الأول، وأن الوفاة كانت يوم اثنين. بس يوم الاثنين هذا من شهر ربيع الأول كان يوافق كم يوم، كم تحديدا من أيام شهر ربيع؟ فهنا يقول الذي أورده الجمهور، يعني أكثر علماء السيرة وكذا يتناقلون أن الوفاة وافقت اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، يقول أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم 12 ربيع الأول، فهذا الذي أورده جمهور العلماء. لكن كما يقول الإمام العراقي رحمه الله، يقول هذا فيه نظر كبير، لأن لما تيجي تحسب أن يعني من الشيء الثابت المقطوع به أيضا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن وقفة عرفات في العام العاشر كانت توافق يوم جمعة، وقفة عرفات في العام العاشر كانت توافق يوم جمعة، فيقول لك سواء الشهور كلها يعني تمت أو نقصت، أو احتمالات يعني الشهور الهجرية ما تكون 29 أو 30، على أي طريقة يعني احتسبتها لا يمكن أن يوم اثنين يوافق 12 ربيع الأول في العام الحادي عشر، أن يوم الاثنين لا يمكن يوافق يوم 12 ربيع الأول. فلهذا يعني بعض العلماء يعني قالوا أن هو إيه لعله اليوم الثاني من ربيع الأول، لعل الوفاة كان اليوم الثاني من ربيع الأول كان يوافق يوم اثنين. وناس قالوا في مستهل الشهر، وناس قالوا في الثاني عشر، وناس قالوا الثاني. وقال أن الذي رجحه ابن حزم أنه اليوم الثامن، يقول أن اليوم الثامن أيضا من شهر ربيع الأول أنه يوافق يوم اثنين، اليوم الثامن من شهر ربيع الأول يوافق يوم اثنين. وقال أن هذا يعني لعله يكون يعني أقرب الأقوال. على كل حال يعني هو كان يوم اثنين وفي شهر ربيع الأول، لكن تحديدا هذا يبين يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعني معنيين عناية كبيرة بضبط هذه التواريخ، لأن المسلمين يعني لا يقدسون هذه التواريخ، ولا هي يعني مناسبات يحتفل فيها ولا كذا. فلو كانت يعني المناسبات هذه لها احتفالات ولها أعياد ولها عزاء ولها كذا، لكن الصحابة يعني يضبطون هذا الأمر ويتواتر وينقل. لكن يعني الصحابة رضي الله عنهم رووا أنه توفي في يوم سنين في شهر ربيع الأول وكذا، وأنه مرض بضع 10 ليلة، لكن يعني ما ضبطوا التاريخ لحكمة من الله سبحانه وتعالى تحديد اليوم، حتى لا يتخذ هذا اليوم يعني يوم مناحة ويوم عزاء وكذا كما يفعل بعض الناس يعني في يوم وفاة يعني معظم عندهم ولا كذا. فعلى كل حال يعني كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سنين من شهر ربيع الأول، والأقرب أنه يكون يوم الوفاة يوافق 8 من ربيع الأول في العام 11 من الهجرة النبوية. ويقول إن وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اشتداد الضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في وقت الضحى، عند اشتداد الضحى، يعني عند ارتفاع الشمس يعني في السماء وكذا، في وقت الضحى قبل الظهر. قال: أو حين زاغ الشمس خلف صرح، أو حين زاغت الشمس، يعني عند الزوال، يعني ناس قالوا عند اشتداد الضحى يعني قبيل الزوال. ويقول ان يعني ورد في بعض الروايات انه كان بعد الزوال، بعد الزوال، لكن الاشهر انه عند اشتداد الضحى يعني قبيل الزوال، يعني ما دخل الزوال اللي هو وقت الظهر الا وقد يعني توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن نذكر يعني بعض الأحداث يعني في الأيام الأخيرة يعني قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي مويهبة مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو مويهبة، أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع، لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من مولاه أبي مويهبة، قال يعني خذني إلى البقيع أو اصحبني إلى البقيع، إني أمرت أن أستغفر لأهلي البقيع، اللي هي مقابر الصحابة في المدينة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي مويهبة: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موهبة يروي يعني هذه الأحداث الأخيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني خيرت بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين الموت ولقاء الله والجنة، وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني ما قبض الله نبيا حتى يخيره، ما في نبي قبض يعني إلا خير، يعني بين أن يقبض روحه أو يبقى أو كذا. يعني في قصة موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت قال: ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشه. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. وبعد ما يعيش هذا السنة قال: فالآن. موسى قال: فالآن. قال: لا، يعني طالما يعني إما يعيش هذه السنوات ثم يموت أو أنه يموت الآن، فاختار أن يعني يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم خير، فاختار عليه الصلاة والسلام لقاء الله تعالى. ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة رضي الله عنها. واشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يبيت كل ليلة عند واحدة من أزواجه، وهن 9 رضي الله عنهن. عائشة لها ليلتان ليلة لها وليلة سودة رضي الله عنها، تنازلت لليلتها عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان وصل يقسم لعائشة ليلتين ولبقية أمهات المؤمنين ليلة وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدار به على البيوت وهو يعني في مرضه عليه الصلاة والسلام، فاشتد ذلك عليه، فاستأذنهن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له عليه الصلاة والسلام، استأذنهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بيت عائشة وأن يشق عليه أنه كل ليلة ينقل إلى بيت يعني آخر. فبقي في بيت عائشة رضي الله عنها يعني 10 أيام أو 14 يوما كما مر إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة رضي الله عنها ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليه المعوذتين وتدعو بما حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وكانت تمسح بيده رجاء البركة، يعني كانت تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها على جسدها عليه الصلاة والسلام بدل من أن تمسح بيدها هي يعني رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. وأصابته الحمى عليه الصلاة والسلام لارتفاع درجة الحرارة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه 7 قرب من ماء حتى يخرج إلى الناس فيعهد إليهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس وأن يوصيهم، وقال صبوا علي 7 قرب من الماء، فأتوا ب7 قرب من الماء يعني وصبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول حسبكم حسبكم، يعني يكفي هذا، وأحس بخفة عليه الصلاة والسلام، فعصب رأسه ودخل المسجد وجلس على المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وكان هذا قبل أن يموت ب5، يعني كانت هذه الوصية قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ب5 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، يعني أي شخص يعني ضربته بغير حق فليقتص مني عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان له حق عنده، يعني قال أي شخص له حق عند النبي صلى الله عليه وسلم فليطلبه. فقال رجل إن لي عندك 3 دراهم، قال رجل إن لي عندك 3 دراهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني أي حد له مال عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فقال رجل لي عندك 3 دراهم، فقال أعطه يا فضل، فقال أعطه يا فضل. وقال آخر إنه غل 3 دراهم، في رجل آخر قال إنه أخذ 3 دراهم يعني بغير حق، قال خذها يا فضل، فقال له خذ منه 3 دراهم ضعها في مال الصدقة يعني. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وقال من ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، جعل يوصي بالأنصار عليه الصلاة والسلام ويخصهم بالوصية. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، آخر خطبة الجمعة يعني خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبوا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمهم بذلك. فلما بكى أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أبا بكر، قال لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وجعل برضه نفسه في آخر خطبة يعني يوصي بأبي بكر، قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أكثر يعني إنسان له منة علي أبو بكر. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأبواب التي تفتح على المسجد، أبواب كان بعض البيوت كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر لها أبواب تفتح على المسجد، يعني محيطة البيوت محيطة بالمسجد ولها أبواب تفتح على المسجد. فقال لا يبقى باب يعني يفتح على المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. طبعا أبواب المسجد اللي تفتح على الطريق هذه مفتوحة، اللي هي الأبواب كان يوجد باب للرجال يفتح على الطريق وباب للنساء يفتح على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان للمسجد بابين يعني شارعين إلى الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه أمرهم أن هذا كان قبل ذلك يعني أمرهم أن يجعلوا بابا للنساء وبابا إيه للرجال، والأبواب اللي هي تفتح على المسجد أمر أن تسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم خميس قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وفاته كانت يوم الاثنين، فالخميس اللي هو قبل الوفاة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، فقال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. قال أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. أعطوهم جوائز يعني وكافئوهم وأحسنوا إليهم بنحو ما كنت أجيزهم، أي وفد يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده إذا وفدت إليهم وفود من القبائل والأمم الأخرى وكذا أن يكرموهم وأن يجيزوهم يعطوهم من الجوائز والهدايا يعني مثل ما كان يعطيهم عليه الصلاة والسلام. وكان من وصاياه أيضا قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصاهم إيه بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وما ملكت أيمانكم يوصيهم بالإحسان إلى ملك اليمين، إلى من تحت أيديهم من العبيد يعني والأرقاء. وقبل موته بثلاث عليه الصلاة والسلام أوصاهم قال أحسنوا الظن بالله عز وجل، قال أحسنوا الظن بالله عز وجل، هذا كانت من وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بثلاث. ثم أثقله المرض عليه الصلاة والسلام، أثقله المرض عليه الصلاة والسلام فلم يستطع الخروج للصلاة بالناس، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، لما لم يستطع الخروج للصلاة في المسجد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها تقول أبو بكر رجل أسيف يعني كثير البكاء، رقيق القلب يعني كثير البكاء، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من كثرة بكائه لا يسمع الناس يعني قراءته. فقالت لو أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف. عائشة قالت لحفصة يعني إيه قول كررت نفس الطلب، قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف لو أمرت عمر وكذا. فذهبت حفصة يعني تقول له، فقال أو النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني كلمة عائشة لحفصة قال إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. إن كن لأنتن صواحب يوسف هنا قال شراح الحديث يعني المقصود يعني سنشير إلى شيء من طبيعة النساء يعني من طبيعة النساء يعني أنها إيه لا تصرح يعني بطلبها يعني مباشرة، أنها إيه تدور حوله يعني فتأتي تقول شيئا وتعني من ورائه شيئا آخر. وهي عائشة رضي الله عنها صرحت يعني بذلك بعد ذلك، أنه السبب أنها لماذا هي لم ترغب أن يصلي أبوها بالناس، فقالت خشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر، يعني يقولون هذا اللي هو لما صلى بالناس مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرادت أن يعني الناس من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يكرهون من يجيء بعده، يعني تخشى من الناس من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شخص سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يبغضه الناس ويكرهون ويكون وجوده يعني يذكرهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ترغب أن يكون أبوها يعني هو الذي يوضع في هذا الموقف أو كذا. فهي جابتها يعني لم تصرح بهذا الأمر يعني مباشرة، جابتها يعني عللت بعلة أخرى ليست هي التي تقصدها، يعني عللت إنه رجل أسيف متى يقوم مقامك لم يسمع الناس، بس هي العلة الحقيقية يعني كانت خشية أن يتطير الناس بأبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فطن لهذا يعني وقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي منه رضي الله عنه. وكان هذا يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحق الناس بخلافته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا جاء رجل أو جاءت امرأة، أقصد يعني جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال أتيني غدا، وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام الأخيرة، جاءت امرأة تطلب شيئا قال أتيني غدا، فقالت إن جئت فلم أجدك، تعني موته على الصلاة والسلام، يعني قالت إن جئت فلم أجدك، قالت أخاف أن أجي غدا ولا أجده، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر. فكانت هذه أيضا يعني إشارة أخرى إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو يعني أحق الناس بخلافته عليه الصلاة والسلام. وظل أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وفي يوم من الأيام وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى أبو بكر عدة أيام من أيام المرض هذه، الأيام العشرة أو البضعة عشر، في يوم منها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر. كان أبو بكر بدأ في صلاة الظهر وشرع فيها، وبينما هو يصلي هو في الركعة الأولى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، خرج بين رجلين يعني رجلين يتوكأ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى جالسا في موضع الإمام، وأبو بكر عن يمينه، أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تحول أبو بكر في الصلاة يعني من إمام إلى مأموم، يعني بدأ الصلاة إماما ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر أصبح مأموما يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، والناس يأتمون بأبي بكر يعني لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر يسمع صوته ويرفع صوته بالتكبير، والناس يصلون مؤتمين بأبي بكر رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيوم أعتق غلمانه عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته بيوم أعتق كل رقيق يعني كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، وتصدق بدنانير كانت عنده، قيل تسعة وقيل سبعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبعة دنانير أو تسعة دنانير فكانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدق بها عليه الصلاة والسلام، وقال لا نورث، لا قال لا نورث أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وقال لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ورثتي لا يقتسمون شيئا، ما تركته يعني غير النفقة التي تركها لأزواجه، ترك عندهم بعض الطعام وبعض ما عدا ذلك، يعني أي أموال تركتها فهي صدقة. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء، يعني اللي وجد في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، كان الدنانير اللي عنده تصدق بها، كانت 7 ولا 9 تصدق بها قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، والعبيد يعني أعتقهم. فلم يوجد يعني في ممتلكات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فكل اللي وجد يعني في تركة النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء، والسلاح، سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، والأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقة لابن السبيل يعني. وكانت درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من الشعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم له درع كانت مرهونة عند رجل يهودي، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من الشعير، وترك درعه رهنا عنده. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر رضي الله عنه الدرع، وأعطى اليهودية يعني الدرع، جعلت في الصدقة، وسدد لليهودي ثمن الشعير. في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما يعني يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الذي مات فيه هو يوم الاثنين، في صلاة الفجر من يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم توفي هذا اليوم قبل صلاة الظهر، يعني يوم الاثنين يعني آخر صلى الفجر، وقبل الظهر كان توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ففي يوم الاثنين الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، ونظر إليهم وهم يصلون الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأقيمت الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ونظر إليهم وهم يصلون الصبح، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم وتبسم عليه الصلاة والسلام، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصف. أبو بكر رضي الله عنه يعني التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، التفت أبو بكر رضي الله عنه، الناس يعني كادوا أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعر أبو بكر رضي الله عنه بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر وأبو بكر يعني يصلي بالناس، فالناس يعني كادوا أن يفتنوا في صلاتهم فرحا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يرجع ليقف في الصف، يعني يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يصلي بالناس، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام. وفي وقت الضحى من هذا اليوم أيضا، هو يوم الاثنين الأخير يعني من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، فأسر إليها أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. أسر إليها أنه إيه؟ يعني أوحي إليها أنه سيقبض في هذا الوجع الذي هو فيه، يعني في هذا المرض، أنه سيموت في هذا المرض. فبكت يعني فاطمة رضي الله عنها، ثم أسر إليها أنها أول أهله يتبعه، فضحكت رضي الله عنها، أسر إليها أنها أول من سيموت يعني بعده من أهله عليه الصلاة والسلام. وفعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر توفيت فاطمة رضي الله عنها، وقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟ لما بكت يعني، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنها أول أهله لحاقا به عليه الصلاة والسلام. وقالت فاطمة: وكرب أبكا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. جاءت في اليوم الأخير يعني، وجدت يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه، قالت: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام يعني في آخر اللحظات، يعني كان دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة، دخل يعني يزور النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وفي يده سواك رطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة الألم يعني والوجع وكذا، كان توقف عن الكلام عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك الرطب في يد عبد الرحمن، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فتناولته وأخذته من يد عبد الرحمن ولينته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم وغسلته، قضمته وغسلته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فسمعته عائشة رضي الله عنها وهو يقول، يشير ببصره ويرفع إصبعه إلى السماء ويشير ببصره وينظر إلى السقف ويقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالها 3 مرات، وكان هذا آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام وتوفي عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في منطقة السنح، منطقة يعني من المدينة، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بالخبر، فجاء سريعا يعني رضي الله عنه وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال: لا يجمع الله عليك موتة واحدة وقد متها. وأما عمر رضي الله عنه فلما بلغه خبر الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، يعني أصابه ذهول رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسله إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول: إن أرجو أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال وألسنتهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. دخل عمر رضي الله عنه المسجد، ودخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد، وعمر يعني يكلم الناس منكرا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يتكلم بهذا الكلام: إن رسول الله لم يمت، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى وكذا، والناس يستمعون إلى عمر. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وقال، وأمره أن يجلس، يعني أبو بكر رضي الله عنه أشار إلى عمر يعني أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبي بكر، أبى عمر أن يجلس، أبو بكر يعني أراد أن يسكت عمر ويجلسه، فعمر أبى أن يجلس واستمر يتكلم، فشرع أبو بكر يتكلم، فترك الناس عمر وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل، الناس كأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية الكريمة. وقعد عمر على الأرض لا تحمله رجلاه، عمر رضي الله عنه كان واقفا يتكلم، فقعد على الأرض لا يستطيع أن يتحرك رضي الله عنه. في يوم الثلاثاء وهو اليوم التالي لوفاته عليه الصلاة والسلام كان تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا أبياتا يعني في تغسيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقرأ يعني الأبيات. يقول يوم الثلاثاء، يعني اليوم اللي بعده، توفي يوم الاثنين وبعدين الأحداث يوم الثلاثاء. قال: غسله علي والعباس وقسم والفضل ثم ناس، أسامة شكران يصببان الماء، فأوس حاضر المكان، وقيل كان ينقل الماء له، وإن عمه لم يشاهد غسله، غسل من بئره بئر غرسي، ولم يجرد من قميص اللبس، يدلكه بخرقة علي من تحته، وهو له ولي، بالماء والسدر ثلاثا غسلا، وفي ثلاثة ثيابا جعلا، وتلك بيض من سحول أو سحول اليمن، ولم يكن قميصه في الكفن. وقد روى الحاكم أن قد كفنا في سبعة وبالشذوذ وهنا. فيذكر يعني قصة تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والعباس وابن العباس اللي هما قسم والفضل، قسم ابن العباس والفضل ابن العباس، هؤلاء الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب والعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم ابن العباس والفضل ابن العباس رضي الله عنهم. قال: ثم ناس، يعني ناس آخرون يساعدونهم، ناس آخرون كانوا موجودين يساعدون في التغسيل، وهم يرحمكم الله، وهم أسامة اللي هم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وشكران، أسامة بن زيد مولى رسول الله، وشكران أيضا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يصبان الماء عليه. فكان أسامة وشكران يصبان الماء، والذين يغسلون اللي هم علي والعباس وقسم والفضل. قال: وأوس، قال يصبان الماء، وأوس حاضر المكان. أوس هو أوس بن خولي، أوس بن خولي رضي الله عنه، رجل من الأنصار، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوس بن خولي رضي الله عنه كان إيه؟ حاضر المكان، وقيل كان ينقل الماء له. أوس يعني ممن حضر تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كان حاضرا يعني يشاهد، يعني لكنه لم يشارك بعمل في التغسيل، وقيل كان ينقل الماء، يعني كان دوره انه ينقل الماء، وأسامة وشكران يصبان وهؤلاء يغسلون. وقيل ان العباس رضي الله عنه لم يشاهد غسله، قيل ان العباس يعني كان ايه واقفا، يعني لم يشارك في التغسيل، لكنه كان حاضرا يعني لكن لم يشارك في التغسيل. وقيل سبب ذلك يعني أن العباس في الرواية، يعني أن العباس قال: كان يستحيي أن أراه حاسرا فلا أحضره. يعني قيل أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن أراه حاسرا، يعني كان إذا دخل العباس فالناس كان يغطي رأسه ويلبس يعني القلنسوة والعمامة، ما كان يعني توقير العباس وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني فلا إيه لا أحضر غسله، لكن الروايات المشهورة أنه حضر الغسل يعني وشارك فيه. يعني الرواية الثانية أنه وقف بالباب، يعني وقف بالباب وقال كان يستحي أن أرى حاسرا، والرواية الأخرى أنه دخل يعني وشارك في التغسيل رضي الله عنه. والبئر التي غسل منها هي بئر غرس، وهي بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها، البئر التي كان يشرب منها في حياته عليه الصلاة والسلام، اسمها بئر غرس، كان يشرب منها الماء في حياته عليه الصلاة والسلام، فأحضر منها الماء يعني وغسل منها عليه الصلاة والسلام. وقال: لم يجرد من قميص اللبس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند التغسيل لم يجرد من قميصه عليه الصلاة والسلام، قميص اللي هو الثوب اللي هو هذا مثل هذا يعني القميص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لم يجرد من القميص، وإنما جعل علي رضي الله عنه لف يده بخرقة وجعل يدخلها من تحت القميص ويدلك، يعني يحرك الماء، يده عليها خرقة وأدخلها تحت قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: وهو له ولي علي رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، هو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، من قرابته، المؤمنون كلهم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علي رضي الله عنه يعني هو من قرابته ومن خيرة أصحابه رضي الله عنه من آل بيته. قال بالماء والسدر ثلاثا غسل، غسل 3 غسلات بماء وسدر، والسدر اللي هو ايه؟ ورق النبق يعني. وفي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اثواب كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 اثواب يمانية. قال بيض من سحول اليمن، 3 اثواب سحولية. سحول هذه مدينة في اليمن مشهورة بصنع الثياب، بصنع الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اثواب سحولية، يعني من صناعة تلك المدينة سحول في اليمن. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 اثواب. تقول عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني الاثواب عبارة عن ايه؟ يعني ملاءات بيضاء يعني كبيرة، لفافات بيضاء يعني كبيرة، لفت عليه لفافة ثم الثانية ثم الثالثة، ليست يعني ثيابا مخيطة يعني مفصلة على قدر البدن أو كذا. ويقول إن الحاكم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب، ويقول إن هذا إيه بالشذوذ، وهنا يعني قالوا هذه رواية يعني غير صحيحة، رواية شاذة يعني لا تثبت، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب، هذه رواية الحاكم. لكن الرواية الصحيحة التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. وقالوا إن قميص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن القميص يعني الذي كان يلبسه وقت التغسيل، القميص الذي كان عليه وقت وفاته عليه الصلاة والسلام وغسل وهو يلبسه، نزع حين كفن عليه الصلاة والسلام، يعني عند التكفين يعني لف باللفافة ونزع القميص واكتفي بأثواب الكفن. بعد ذلك يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثم أتى الرجال فوجا فوجا، صلوا فرادى ومضوا خروجا، ثم النساء بعدهم فالصبية، وفي حديث وبه جهالة، صلى عليه أولا جبريل، ثم ميكال فإسرافيل، ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة. وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا، وذا ضعيف. ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات، وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد. طيب، هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجنازة عليه، دخل الناس عليه أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر، لا يؤمهم أحد، لا يؤمهم أحد. جاء الرجال يعني فوجا فوجا يدخلون ويخرجون، يصلون ويخرجون، يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر، ويصلون فرادى لا يؤمهم أحد في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل بل صلى عليه أولا بنو هاشم، يعني في بعض الروايات أنه أول من صلى عليه بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس بقية الرجال، يعني كانوا يدخلون أرسالا، وهذا لا يعارض الأول، يعني كانوا يدخلون أفرادا. لكن بدأ أولا بنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثم جاء المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الناس، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. وذكر هنا يعني بعض الروايات يعني مضاعفا لها، يقول يعني أن في حديث به جهالة، يعني رواته مجهولون، رواته مجهولون، حديث يعني يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البزار والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن رواة السند مجاهيل يعني لا يوثق بروايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أولا جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت والملائكة وكذا. يعني، ولكن يعني الحديث في سنده ضعف، ولا مانع أن الملائكة يعني يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من جهة السند يعني الذي ورد بهذا لا يصل. وقيل يعني في قول يعني ضعيف أيضا، يعني يقول يعني يذكر هنا الأقوال الضعيفة لغرض التحذير منها يعني وبيان ضعفها، يعني يقول: وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرف. قول يعني يقول إنه ما صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا إيه يدخلون يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم وينصرفون، إن الناس ما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الكلام لا يصح يعني. قال: وذا ضعيف، يعني هذا الكلام يعني ضعيف لا يثبت، بل الأحاديث الثابتة يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام. ويعني قال: وروى عن مالك، يعني بعض العلماء يعني زعم أن الإمام مالكا روى أن عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كانت 92 صلاة، لكن يقول هذا ليس متصل الإسناد، لكنه أيضا لا يثبت من ناحية عدد الصلوات، الله أعلم بعددها يعني. لكن نسب إلى الإمام مالك أنه قال يعني أن عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه روى بسنده أن عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كانت 92 صلاة، لكن يقول هذا إيه لا يثبت يعني سنده، فلا يعرف يعني تحديدا عدد مرات الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا كان يوم الثلاثاء. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الأربعاء، يعني الوفاة كانت الاثنين، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كانت يوم الثلاثاء، وكان الدفن كان يوم الأربعاء. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بقعة الوفاة. هنا نقرأ الأبيات، يقول: ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات، ودخل القبر الأولى في الغسل، وقيل لا أسامة وخولي، زاد ابن سعد أيضا ابن عوفي مع عقيل أمين من خوفي، وفرشت في قبره قطيفة، وقيل أخرجت وفرشت في قبره قطيفة، وقيل أخرجت وهذا أثبت، ولحدوا لحدا له، ونصبت عليه 9 لبنات أطبقت، وسطحوا مع رشهم بالماء، واشترك الأنام في العزاء، وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة ليلاء، وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحاكم في الإكليل. طيب، هنا يقول دفن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بقعة الوفاة، يعني في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، بخبر الصديق، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. أبو بكر رضي الله عنه أخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له من قبل: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش النبي صلى الله عليه وسلم وحفر له تحته. فلما أخبر أبو بكر الناس، والناس أخذوا يتشاورون أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر: ما قبض الله نبيا إلا دفن حيث يقبض. فنفس سرير النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو على السرير عائشة رضي الله عنها، والمكان أو على الفراش يعني في حجرة عائشة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي كان عليه، ورفع الفراش وحفر إيه تحت نفس المكان الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حفر فيه إيه القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها. ودخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الأولى، يعني الذين تقدم ذكرهم في الغسل، يعني قالوا إن الذين دخلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هم نفس الذين إيه غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعني دخلوا قبره عليه الصلاة والسلام. وقيل دخلوا كلهم إلا أسامة ابن زيد وأوس ابن خولي، قيل يعني كلهم ما عدا أسامة وأوس إيه لم يكونا ممن دخل القبر. روى ابن سعد أنه ممن دخل القبر أيضا عبد الرحمن بن عوف وعقيل بن أبي طالب أيضا رضي الله عنهم، أنهما كان ممن دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفنه. أمنوا من خوفي، يعني أمنوا من العذاب، يعني تكملة البيت، يعني كما يقول أمنوا من خوفي. وفرشت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة كان يلبسها ويفترشها. فرش في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل يعني بقيت، وقيل إنها أخرجت قبل إهالة التراب، يعني فرشوها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، بعدين قبل إهالة التراب يعني سحبوا القطيفة وأخرجوها. وهذا أثبتوا، يقول هذا أثبتوا أصح من إن القطيفة أخرجت، يعني لم تبقى في القبر وإنما أخرجت عند إهالة التراب. ولحدوا لحدا له، يعني اللحد اللي هو بعد ما يحفر القبر، القبر يكون زي على شكل اللي هو متوازي المستطيلات كده، وبعدين في طرف القبر يحفر حفرة يعني مائلة كده في في الركن يعني من الأسفل، حفرة يعني مائلة بحيث يوضع المتوفى على جنبه الأيمن في تلك الحفرة المائلة على قدر جسد المتوفى، فكأنها يعني حفر صغير داخل الحفرة الكبيرة، يعني الحفرة الكبيرة القبر، وبعدين في أسفلها تحفر حفرة صغيرة مائلة، هذا اللي هو اللحد. فهو من السنة يعني، فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، يعني داخل القبر اللي هو الكبير حفروا داخله لحدا حفرة صغيرة مائلة كده بحيث يوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه يعني الأيمن. ونصبت عليه 9 لبنات، وأتوا ب9 لبنات ونصبوها يعني وضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم. واللبن اللي هو الطين، الطوب المصنوع من الطين يعني. ثم أطبقت، يعني أطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلت على مقداره من جميع الجهات كأنها غطاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل اللحد واللبنات كأنها غطاء يعني يغطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسطحوا مع رشهم بالماء. بعد ذلك بدأوا يضعون التراب وجعلوا القبر مسطحا، يعني القبر من الأعلى جعلوه مسطحا يعني في سطح الأرض، ليس مسنما، يعني ليس له سنام مرتفع، ليس له سنام. بعض القبور تسنم، يعني يوضع فوق القبر ما يشبه السنام، يعني يوضع كومة كده من التراب على حدود القبر من أوله إلى آخره مثل السنام، وهذا في القبور يعني التي تكون في المقابر حتى يعرف موضع القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في رفع القبور قدر شبر حتى يعرف الموضع، يعني ولا يداس عليه بالقدم أو كذا. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل مسطحا، يعني عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعدم الحاجة إلى التسنيم، يعني هو معروف مكان القبر داخل الحجرة. ورشوا الماء على، بعد ما وضعوا التراب يرشون الماء حتى يعني يثبت التراب ولا تزروه الريح أو كذا، يعني حتى يستقر التراب ولا تزروه الرياح يعني وتحركه فتكشف يعني بدن المتوفى، أو يعني في القبور بصفة عامة يعني. فرشوا الماء على التراب حتى يعني يثبت ويستقر، فرشوا ماء باردا. قال: واشترك الأنام في العزاء. يقول: وذاك في ليلة الأربعاء، يعني التجهيز والدفن. هنا يقول يعني فرغ منه ليلة الأربعاء، وقال ابن عبد البر قبلها بليلة، يعني ليلة الثلاثاء. يبقى هذه، وقيل بل دفن يوم موته، دفن يوم موته عليه الصلاة والسلام. هذا صححه الحاكم في الإكليل، كتاب الإكليل للحاكم، يقول إن الدفن كان يوم الموت. وإذن هذه عدة أقوال في الدفن، يعني قيل الدفن كان يوم الاثنين، يعني في يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء. ليلة الثلاثاء معناها برضو الليلة اللي هي السابقة على اليوم، يعني كأن يوم الاثنين بس بعد غروب الشمس، تعتبر ليلة الثلاثاء. وقيل ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء بعد غروب الشمس تبقى ليلة الأربعاء. وقيل يوم الأربعاء نفسه، يعني وقيل يوم الأربعاء، فهذا يوم دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر أبيات يعني يختم بها، يقول: وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في حجرتها ثلاثة أقمارا، ها خير الأقمار أتاك الدار، صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما، هما الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحد خير جاري، ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي. فيقول يعني إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسر رؤيا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت قد رأتها من قبل، كانت رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه سقط في حجرتها ثلاثة أقمار. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت أنه سقط في حجرتها ثلاثة أقمار، فقصتها على أبيها، قصت الرؤيا على أبيها أبي بكر رضي الله عنه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض. قال: إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، قال لها أبو بكر رضي الله عنه: خير أقمارك الثلاثة الذين نزلوا حجرتك قد حل الدار. قال لها: هذا أول واحد من الأقمار الثلاثة قد حل دارك. ثم كما هو معلوم بعد ذلك، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما استشهد عمر رضي الله عنه استأذن أن يدفن في حجرة عائشة، وأذنت له ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فكان أبو بكر وعمر يعني ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، كما كان صاحبيه في الحياة، يعني قبورهما مجاورة له عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة، كما كان صاحبيه في حياته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما. وختم الأبيات يعني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتربي على خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وسائر الأصحاب وسائر أولياء الله تعالى، يعني من المؤمنين الأتقياء، يعني أولياء الله تعالى، كل مؤمن تقي، يعني كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبهذا يعني تمت هذه المنظومة يعني النافعة المباركة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها نظم الدرر السنية في السيرة الزكية، للحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله تعالى. المنظومة التي شرحناها تقريبا لنا سنة تقريبا من رمضان السابق، إلى قاربنا يعني رمضان، من أقصد من مش من رمضان، من الدورة الصيفية اللي هي في رجب السابق، تقريبا يعني قريبا من سنة يعني. الله يبارك فيه، الحمد لله، يعني نسأل الله تعالى أن ينفع. هي مشهورة بألفية العراقي في السيرة النبوية، بس اسمها الذي سماه المؤلف يعني نظم الدرر السنية في السيرة الزكية، مشهورة يعني بألفية العراقي في السيرة النبوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الدورة الصيفية يعني ستبدأ إن شاء الله بعد شهر تقريبا من الآن، فخلال هذا الشهر يعني ممكن نجعل مكان درس السيرة، نجعل درس تفسير، عندنا درس تفسير يوم الثلاثاء، والفقه الاثنين والأربعاء، فنخلي التفسير الأحد والثلاثاء، والفقه اثنين وأربعاء، إلى أن يحين موعد الدورة الصيفية إن شاء الله. يكون لنا جدول يعني في الصيف، اللي هو الجدول المعلن يعني هذا إن شاء الله. وآمين يا رب. إن شاء الله الدورة الصيفية تنتهي مع بداية رمضان يعني، فبعد رمضان إن شاء الله يعني ربما يكون من المناسب لو أخذنا كتابا في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة، يعني يكون تكملة للحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من الكتب الممتازة في سيرة الخلفاء الراشدين كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. بارك الله فيك. لعلنا إن شاء الله يعني نختاره أو نختار غيره من الكتب يعني في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم بعد رمضان إن شاء الله، بس الفترة اللي هي هذا الشهر المقبل نجعل درس تفسير يوم الأحد إن شاء الله إلى أن تأتي الدورة الصيفية بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.